وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا إذا سئلوا عن العلم بادروا بالإجابة، وبادروا بنشر العلم، وبادروا ببيانه. وأحفظ عن والدنا وشيخنا رحمه الله أنه استوقفه رجل أنه كان يوصيني إذا جاء السائل عن المسألة في دين الله وشرع الله أن أوقظه ولو كان نائما. وأذكر ذات مرة أنه وقف مع رجل فأطال الوقوف معه، ثم سألته عن ذلك فقال لي: يا بني، إنه يسأل عن دينه، ووالله لا يحل لقدمي أن تفارق قدمه حتى أجيبه. وهذا أمر عظيم، أنه إذا سئل الإنسان عن دين الله وشرع الله فعليه أن يبين، وعليه أن يعذر إلى الله. قد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن فعل ذلك فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، أنه إذا سئل أجاب. قال بعض العلماء: يتعين ويجب نشر العلم عند وجود الحاجة، وذكروا صورا لوجود الحاجة، منها سؤال السائل عند الحاجة. فلما سأله رضي الله عنه وأرضاه بادر فدعا بوضوء، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. دعا بمعنى طلب، إحضار الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.